أقرأ القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام حرف ولكن أقول ألف حرف ولا من حرف وميم حرف. في كتاب الله بلغنا إلى قوله تعالى: وقد فتنا قبلهم قوم فرعون، عليكم السلام وبركاته، وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا. المعاملات المعاصرة كانت 3:30، تأخرت عليهم أنا وكان اعتذار، فهيكون من الأسبوع القادم إن شاء الله. كانت من 3:30 وأنا ما أعطيتكوش الوقت التوقيت وتأخرت عليهم، وهم من اليمن أصالة كانوا في الصلاة، فقلت خلاص نبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله من 3:30 بإذن الله. عليكم السلام وبركاته، اللهم أمين رب العالمين، عليكم السلام وبركاته. قال: وهذه قصة موسى وفرعون ونجاة بني إسرائيل، هذه النجاة العظيمة التي بها دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فهرد اليهود يصومون، فسأل عن صومهم، قالوا: هذا يوم نجى فيه الله جل في علاه موسى ومن معه أغرق فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصاموا. وقال: إن بقيت إلى قابل لأصومن 9. يقول تعالى هنا: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، يعني اختبرنا آل فرعون وابتليناهم بموسى عليه السلام رسولا نبيا لهم، أله سامحونا نعتذر إليكم، لهم من الآيات العظيمة لتثبتوا نبوتهم. وقال: وجاءهم رسول كريم، يعني موسى عليه السلام، هنا الله تعالى وصفه بالكرم، وموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، ولهم من المكان عند ربنا جل في علاه، قد اصطفاه الله جل في علاه بكلام حديث المحججة، قال: أنت آدم أبو الأنبياء، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال: أنت موسى، موسى بني إسرائيل، قال: نعم. قال: أنت اصطفاك الله برسالتي وخط لك التوراة، اصطفاك الله بكلامي وخط لك التوراة بيدي. نعم. فابتلاهم الله تعالى واختبرهم بوجود هذا الرسول الكريم، جاء يدعوهم إلى الله جل في علاه، وجاء بآيات عظام، عليكم السلام وبركاته، حفظك رب يا منال رضي الله عنك. قال: وجاءهم رسول كريم، يعني موسى عليه السلام، أن أدوا إلي عباد الله، أن أدوا إلي عباد الله، كما قال الله تعالى: فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى. أن أدوا إلي عباد الله، يا عباد الله، يعني اتركوا بني إسرائيل، أنتم تعبدون ظلما، وقد أنا بني يعني أسأتم وجحدتم وتكبرتم وتجبرتم، وهم خير من واطئ الطراب في هذا الزمان، فاتركوهم واتركونا، وإما أن تدخلوا في ديننا وتؤمنوا، وإما أن تتركونا وتعتزلونا. قال: وجاءهم رسول كريم، أن أدوا، يعني قال: أن أدوا إلي عباد الله. إني لكم رسول أمين، إني أي مأمون على أن أبلغكم رسالات ربي جل في علاه، حفظك ربي، أسأل الله عليك أمنا، رفع الله مقام، عليكم السلام وبركاته، رضي الله عنك أم مريم. قال: فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى، لأنه قال: أن أدوا إلي عباد الله، إني لكم رسول أمين، لأني لكم رسول مأمون، وجئتكم بآيات على مثلها يؤمنوا من رآها. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، يعني لا تتكبروا، لا تستخدموا العصيان والكفران والكبر والتجبر والتكبر على آيات ربكم وعلى رسل ربكم. قال: وألا تعلوا على الله، فلا بد من القياد والاستسلام لحججه وبراهينه ولآياته، وأيضا للإيمان برسله والانقياد لتمام أوامره سبحانه جل في علاه. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، جئتكم بآيات عظيمة من قبل ربكم ترونها وتعلمون أنها من قبل الله جل في علاه. ثم حذرهم من الكبر وعدم الانقياد والانصياع والاستسلام، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ألا تعلوا ألا تعلوا علي إني آتيكم بسلطان مبين. أي بحجة ظاهرة واضحة، وهي ما أرسل الله تعالى بموسى عليه السلام بالآيات التسع. نعم. وإني عذت بربي وربكم أن ترجموه. وهنا الاستعاذة لا تكون إلا بالله جل وعلا، الاستعاذة والاستغاثة لا تكون إلا بالله، إلا في شيء يستطيع الإنسان من حي حاضر قادر، من حي حاضر قادر. إني أتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، يعني لا ترجموني، لا تقتلوني، لا تسخرون مني، لا تستهزئون بي. نعم. والرجم يكون بالحجارة، يكون باللسان أيضا، بألسنة حداد. ولذلك قال إني أعوذ، صدقت اللجأ لله جل وعلا أن يدفع عني هذا الضر، إني أعوذ بالله الذي خلقني وخلقكم أن تصل إلي بسوء من قول أو فعل. وذلك لما قالوا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. قالوا إني أعوذ بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تعت وإن لم تؤمنوا بي وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وإن لم تؤمنوا لي يعني لم تنقادوا بعدما رأيتم هذه الآيات، والآيات دي هذه دخلت قلوبكم لكنكم تجحدون، كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بل أوضح من ذلك عندما قال موسى عليه السلام لفرعون، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت على بصيرة من ذلك، بصائر وإني أظنك يا فرعون وثبور. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، أي فلا تتعرضوا لي، ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا. فلما طال مقامه بين أظهرهم، قام حجج الله جل وعلا عليهم وأظهر الآيات المبهرة الواضحة القاهرة الظاهرة، ما أظهروا بعده إلا كفرا وعنادا وجحودا. دعا ربه عليهم دعوة نفذت فيهم عندما قال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأمالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس عليهم، ربنا اطمس على أموالهم واجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وهنا أيضا قال وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، اجعلوا المسالمة بيننا وبينكم واعتزلوني واعتزلكم، ولا تمسوني بسوء ولا تمسوا قومي بسوء. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، يعني كأنه قال رب هؤلاء عليك بهم فأنهم مجرمون، عليك بهم فأنهم مكذبون، عليك بهم فأنهم مستهزئون، عليك بهم ربنا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فعند ذلك أمر الله تعالى أن يخرج بني إسرائيل من بين أظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورتي واستئذاني. ولهذا قال تعالى فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، أو الآن خلصتا من أجل أنه أراد الفرار من هذه الأرض الظالم أهلها. نعم. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، أي أجرموا وقد تكبروا وتجبروا وجحدوا، ورأيت أنهم تطاولوا وتجاوزوا وتعدوا. فقال الله تعالى فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. أسر ليلا هو سيأتي بجنده عليكم يتتبعكم، كما قال تعالى وقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد، عليكم السلام أيها السمراء رضي الله عنك، أحسن الله عليكم. هذا بالضبط كما قال الله تعالى وقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخافوا دركا ولا تخشى. قال فأسر بعبادي ليلا، شوف أخذ بالأسباب، هنا التوقع على الله تعالى وارد، لكن أخذ بالأسباب أن يأخذ بالسبب في هذا الباب، لأنه لن يتكامل له الأمر إلا بعيني الشرع والقدر. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. وذلك أن موسى عليه السلام بعدما جاوز البحر ومعه القوم رجع بظهره يريد أن يضرب البحر حتى يرجع البحر كما هو. فقال له السلام لا لا، قال الله تعالى اترك البحر رهوا يعني ساكنا كما هو، لا تؤلب، اترك البحر رهوا يعني ساكنا كما هو، نريد أن نستدرجه فيه. فأراد أن يضرب البحر فيرجع البحر حتى لا يصل إليه، فأمر الله جل وعلا أن يترك البحر حالة كونه ساكنا، وبشره بأن الانتقام قادم وأنهم جند مغرقون. وقال لموسى لا تخاف ولا تخشى، لا تخاف دركا ولا تخشى. قال ابن عباس رضي الله عنه رضاه عندما قال الله تعالى لموسى واترك البحر رهوا كهيئتي وامضي، اجعله سكينا كهيئتي وامضي. وقيل اجعله يابسا طريقا يابسا. يقول لا تأمره يرجع اتركه حتى يرجع آخره آخرهم. وكذلك قال أكلم ربي أنس الضحاك وقتادة بن زيد وكعب الأحبار وسمك أيضا. ما قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ونخل تروها ومقام كريم، يعني حسرة على هؤلاء يتحسرون على ما تركوا من بيوتات ومن أموال طائلة ومن زخارف كلها للحياة الدنيا، وهذا بعد الغرق. الكلام هنا على آل فرعون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. إذا الله المشتكي، هذا الكلام على قوم فرعون عندما أغرقهم الله جل وعلا نزل البحر، حسب أنهم يلتقون بموسى عليه السلام ينتقمون منه، وكان استدراجا من الله جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وهنا أغرقهم الله جل وعلا. الله تعالى عندما قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، وأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفاق كان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأجينا موسى ومعه أجمعين. كيف الحسرة ما بكت عليه بالسماء والأرض. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، هي المساكن الأنيقة، المكان الحسنة الرفيعة الراقية الله على من لكهم إياها، لكنهم لما كفروا بالله جل وعلا سحب منهم نعائمهم، وإن الله يغير ما بقوم حتى غير ما بأنفسهم. والمقام الكريم هو المنافذ كما قال، ونعمة كانوا فيها فاكين، عيشة كانوا تفكهون فيها فأكلون ما يشاءون ويلبسون ما أحب من الأموال والجهات والسلطان والجاه والنساء، كل ذلك كان لهم، كل ذلك كان لهم. أبشر محمد أنتهي بس من درس وأجيبك إن شاء الله، أبشر بكل خير. نعم، فقد حكموا البلاد والعبادة، وأيضا كانت لهم من الجاه، كان لهم من الجاه والسلطان والمال والبنون ما يفتخر به كل ملك، ومع ذلك لم يشكروا ربهم جل وعلا، وحسبوا أن استقرار ملكهم بالكفر بآيات ربهم جل وعلا. قال الله تعالى كذلك وأورثناها قوما آخرين، يعني أهلكنا فرعون ومن معه ومن بقي، يعني تحصر بأن الله تعالى قد أورث الملك لأناس آخرين. كذلك وأورثناها قوما آخرين هم بني إسرائيل، بنو إسرائيل هم الذين أورثهم الله جل وعلا المكان لهم. قال فما بكت عليهم السماء، أي لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد إلى السماء فيعرفون بها عند الملائكة فتبكي على فقدانهم، كما حدث من يونس عليه السلام قالوا صوت بعيد يأتينا منه طاعة في كل يوم، يأتينا طاعة في كل يوم، ولا لهم في الأرض ولا هم في الأرض في بقاع الأرض عبدوا الله جل وعلا ووحدوه، فلهذا استحقوا ألا ينظروا ولا يؤخروا، لا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال أتى ابن عباس رجل فقال يا أبا عباس أرأيت قول الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين؟ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، يعني السماء لا تبكي، السماء من فيها من الملائكة عندما يصعد لهم الكلم الطيب يعني يشفعون له، فما بكت عليهم السماء وما كانوا منظرين، مع أنه ليس أحد من الخلق إلا وله باب في السماء منه ينزل رزقه وفيه يصعد، والحق أنه لا صيت للإنسان، الشيطان صيت في السماء وصيت في الأرض. نعم. كان فرعون من أكفر أهل الأرض، لذلك لم تبكي عليه السماء، الملائكة تعلم بكفر منهم من علم بكفر وجحوده. نعم. ولم يصعد منه خير حتى تبكي عليه أهل السماء، والأرض وعاث في الأرض فسادا فلم تبكي عليه الأرض. فقد قال الله تبارك وتعالى قد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، فقد أنقذهم الله تعالى من فرعون وبطش فرعون، وإنه كان عاليا متكبرا جبارا عنيدا مستكبرا، كما قال الله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهل أشياء يستضعف طائفة منهم، وقال أيضا لقد اخترناهم على علم على العالمين. الله أكبر. عليكم السلام وبركاته. تأخرت يا زول، أنا في نهاية الدرس الآن. أشهد أن لا إله إلا الله. أنت لك اختيارات قاتلة يا رسول الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. بعدما بين الله جل وعلا أن فرعون لم يكتب له قبولا لا في السماء ولا في الأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فإن الله في علاه يعني أتاهم بالعذاب الأليم، فالأرض لم تبكي عليهم لكنهم عاثوا في الأرض فسادا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مستريح ومستراح منهم، قالوا يا رسول الله ما مستريح ومستراح منهم؟ قال الرجل المؤمن إذا مات استراح من الدنيا وما فيها من لوائم ومشقة إلى جوار ربه بنعيم تام، ومستراح منه هو العبد الفاجر الذي عاث في الأرض فسادا، فإن الحجر والشجر والخيل والدواب يستريحون منه. عليكم السلام ورحمة الله. قال الله تعالى ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. امتن الله على بني إسرائيل أن أنقذهم من هذه الإهانة والزلة والحقارة التي كانت عند فرعون، كان يسخرهم وكان يذلهم وكان يكبلهم بالأعمال الشاقة، نعم، متكبرا متجبرا. قال من فرعون إنه كان عاليا مستكبرا جبارا عنيدا، كما قال الله تعالى إن فرعون علا في الأرض تكبر وتجبر، وقوله جلت عظمته فاستكبروا وكانوا قوما عالين، أي قوما من المسرفين ضئيل العقل سخيف الرأي شديد التكبر والتجبر شديد الزهو بالنفس، لذلك كان عذابه أليما. قال الله تعالى: ولقد اخترناهم على علم العالمين، يعني اخترنا بني إسرائيل على علم العالمين، فكانوا خير الناس في زمانهم. أي فيها دلالة أيضا على أن الاصطفاء والاختيار يكون بالقلوب من الله جل في علاه. اختيروا على أهل زمانهم، ولكن كان لكل زمان عالما، لكل زمان يكون عالما، هم على العالمين يعني عالم عالم زمانهم، كان وافع منكم من هذا. قال: واصطفاك على، كما قال الله تعالى: واصطفاك على نساء العالمين، يعني مريم على النساء زمانها عالم زمانها. قال: وآتيناهم من الآيات من الحجج والبرهين وخارق العادات ما فيه بلاء مبين، يعني اختبار الله الجلي لمن اهتدى، لأن الله تعالى بيّن لهم أن الحق مع موسى عليه السلام والحجة معه، وقد رأى الناس ذلك حتى أن الصحراء خروا سجدا يؤمنون بالله فلا يصرحون بأن الآيات حقا. نعم، لكن كان الهلاك عظيما عندما أغرقهم الله تعالى بآية عظيمة كرامة لموسى عليه السلام، عندما قال: لا كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن يضرب عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الفاظ المستنبطة: اختبار الله للعباد لإخراج مكنون، لإخراج معلومه فيهم، اختبار العباد بالحسنات والسيئات لإخراج معلومه فيهم، ولأنه سيحاسبهم على ما يخرج من معلومه فيهم. صدق اللجأ، صدق اللجأ لله جل في علاه بحسن الظن يكون الله عند ظن العبد. قال: كلا ان معي ربي سهدي، كلا ان معي ربي سهدي، فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون. حسن التوكل بحسن الاخذ بالسبب، فاسر بعبادي ليلا انكم متبعون، معناه سينقذهم لكن لابد ان اخذ بالسبب، سنة كونية. الرسول لا يتحرك الا بوحي، لذلك لما موسى أراد أن يدري البحر قال: اترك البحر رهوا، ليس الأمر إليك. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. استبدل الله بقوم فرعون بني إسرائيل. نعم، الله المستعان، الله مستعملنا ولا تستبدلنا أنت أرحم الراحمين. لو في أسئلة تفضلوا. نعم.